لاقوا شيء ما ادري طيب الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، غفر الله لنا ولشيخنا ووفقه والحاضرين لما يحبه ويرضاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الجهل، قال شيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى، الجهل والعذر حفظه ولا يحفظه الله، أيهما أحسن أدق؟ حفظه الله تعالى أيهما أحسن؟ والله حفظه تكون أدق، هذا فعل ماضي يحفظه لكن الله. لكن لكن إنك تدعو له على الاستمرار يحفظه الله، هذا حفظه. نعم، عندك شهادة أن الله حفظه فيه هذا فعل ماضي، لكن فيه دعاء للشيخ بالحفظ، بالحفظ وإتمام الحفظ له، هذا يجوز، لكن أحسن منه ما في شك يحفظ الله. صيغة المضارع قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. نعم، هذا أدق شوي. العلماء ما يقصدون انه ان اذا قال حفظه الله ولا رحمه الله يقصدون ان الله قد رحمه وعلمه عن طريق ان الله رحمه، لا، لكن يرحمك الله يحفظك الله. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. يغفر الله، حجه قويه، كلام الله، خلاص. بارك الله عليكم، جزاكم الله خير. نعم، قال الجهل، ترى هذه من عندي، كلام من عندي، طيب يعني من الآيات ولا حديث. ممتاز، والعلماء يصححون كلامك هذا، حفظه الله رحمه الله. نعم، يقول انه هذا دعاء، ما قصدنا الاخبار بما في الغيب، يقول ما الذي يدرينا ان الله رحمه ولا الله حفظه ولا يعني. نعم، بارك الله، يعني نعلم طلابنا الدقة كذا. نعم، جزاك، مثل هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، هذه الآيات الأربع ضع لها عنوان، الذين يؤمنون بالغيب، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى قوله بالآخرة هم يوقنون، ضع لها عنوان، الاستقامة، لا العنوان، ها حط له عنوان لو تجرى طلابك التفسير، وش عنوانها؟ خصائص أهل الإيمان يا شيخ، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم، علامات المتقين أو خصائص أهل الإيمان، علامات المتقين ولا صفات؟ صفات المتقين. طيب هل صفات المتقين محصورة في الخمس؟ في الخمس؟ لا. طيب هذه خمس صفات، أنت تقول صفات أو علامات، ورما نقول من صفات المتقين هذه الصفات الخمس. نعم، لأن الله ذكر لهم حول 50 صفة في القرآن. نعم، غير الـ الـ الـ الإيمان، قد أفلح المؤمنون الذين، غير صفات المؤمنين. نعم، هذه يعني ممكن نقول العبارة الدقيقة من صفات المتقين. أيوه، هذه من، لأن الله وصل المتقين بصفات كثيرة، آل عمران الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. أيوه، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عادوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. 10 صفات. نعم، ما تشرح لنا التفسير أنت، ترى عم شيء هذا القرآن. نعم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لو استقبلت من أمري ما استبدلت دولات لتخصصت في التفسير، الله، او لجعلت يعني دروسي ودراساتي ولا في التفسير. نعم، في كلام الله. نعم، احسن الله اليك. نعم، قال يحفظه الله تعالى الجهل والعذر به. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، وبعد، فقد كثر في هذا الوقت الكلام في العذر بالجهل مما سبب في الناس تهاونا في الدين، وصار كل يتناول البحث والتأليف فيه مما أحدث جدلا وتعاديا من بعض الناس في حق البعض الآخر. ولو ردوا هذه المسألة إلى كتاب الله وسنة رسوله وإلى أهل العلم لزال الإشكال واتضح الحق كما قال الله تعالى. لزال الإشكال، مش موقعها مما قبلها. نعم، موقع الجملة مما قبلها إعرابا، لزال الإشكال. ورد هذه المسألة إلى كتاب الله وسنة رسوله وإلى أهل العلم، مش موقعها مما قبلها إعرابا. نعم، درست هذا. جواب لو يا شيخ. نعم، جواب لو. نعم، ثم قال كما قال الله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. منهم الذين يستنبطون منه؟ نعم، الذين يستنبطونه منهم المستنبطين. من هم المستنبطون؟ السائلون، العلماء. العلماء هم الذين يستنبطون. والله يتكلم عن الصحابة. لو ردوه وإلى علم يستنبطون منهم، يعني اللي العلماء من الصحابة ومن بعدهم. نعم، هم الذين يستنبطون. إيه، هو يستنبطون. نعم. قال وإذن لسلمنا من هذه المؤلفات والبحوث المتلاطمة التي تحدث الفوضى العلمية التي نحن في غنى عنها، فالجهل هو عدم العلم، وكان الناس قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، فلما بعث الله هذا الرسول وأنزل هذا الكتاب زالت الجاهلية العامة ولله الحمد. قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالجاهلية العامة زالت ببعثته صلى الله عليه وسلم، أما الجاهلية الخاصة قد يبقى شيء منها في بعض الناس. الجاهلية عامة، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال وإن كانوا من قبل، من قبل ما بعث الرسول، في ضلال مبين، جاهلية عمياء يعني. نعم. قال والجهل على قسمين، جهل بسيط وجهل مركب. فالجهل البسيط هو الذي يعرف صاحبه أنه جاهل فيطلب العلم ويقبل التوجيه الصحيح، والجاهل المركب هو الذي لا يعرف صاحبه أنه جاهل بل يظن أنه عالم فلا يقبل التوجيه الصحيح، وهذا أشد أنواع الجهل. والجهل الذي يعذر به صاحبه هو الجهل الذي لا يمكن. الله خلوا يجي ذا عشان ما نطول عليه. نعم. طيب. قال رحمه قال يحفظه الله تعالى والجاهل. ما غلط أنا يوم أقول كذا، بس أنا أحب أقول كرأي ثاني. نعم. ما يغلطون. لا. لا بس نعم. بس نقول على أتق الله أعلم. نعم. قال والجاهل المركب هو الذي لا يعرف صاحبه. قال والجاهل المركب هو الذي لا يعرف صاحبه أنه جاهل بل يظن أنه عالم فلا يقبل التوجيه الصحيح، وهذا أشد أنواع الجهل. والجهل الذي يعذر به صاحبه هو الجهل الذي لا يمكن زواله لكون صاحبه يعيش منقطعا عن العالم، لا يسمع شيئا من العلم وليس عنده من يعلمه. مثل ما قلت كان في البيت. ها؟ مثل مسلم أسلم يصلي كذا لكن ما يدري إن الزنا حرام، ما يدري إن كذا حرام. نعم. ما يدري إن هذا واجب الصيام، يحسبه ما بواجب. وهذا متصور يا شيخ في الدول الإسلامية على الأقل؟ لا، الدول ممكن فيها أشياء ممكن، بس ما كذا، لكن لو هذا يمكن في المسلم الجديد ولا شيء. نعم. قال حفظه الله تعالى فهذا نعم قال لا يسمع شيئا من العلم وليس عنده من يعلمه، فهذا إذا مات على حاله فإنه يعتبر من أصحاب الفترة. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والجهل الذي لا يعذر به صاحبه هو الجهل الذي يمكن زواله ولو سعى صاحبه في إزالته، مثل الذي يسمع أو يقرأ القرآن وهو عربي يعرف لغة القرآن، فهذا لا يعذر في بقائه على جهله لأنه بلغه القرآن بلغته. والله تعالى يقول قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالذي بلغه القرآن ووصلت إليه الدعوة والنهي عن الشرك الأكبر لا يعذر إذا استمر على الشرك أو استمر على الزنا أو الربا أو نكاح القبور. عندكم خفت ها؟ الذهاب إلى القبور ودعائهم والاستغاثة به عندكم في مصر خفت تحسنت؟ الحمد لله تحسنت يا شيخ بفضل الله تعالى. يعني نعم تتحسن بفضل الله تعالى. ما يجيه لا كبار السن الآن يأتي بعض الكبار لا يزالون على ما هم عليه، وبعضهم الحمد لله يعني تعلم وفهم ورجع، يعني الحمد لله رب العالمين. الأمور الحمد لله التوحيد ينتشر. البدوي يجيها حد تشوفهم يجيب؟ نعم يأتون إلى اليوم طبعا، يزورونه طبعا، يدعونه والله. والحسين، كذلك والله نرى هذا كثرة يعني. والله يعني هو لا يزال الأمر على ما هو عليه يعني، لكن الحمد لله ليس الحال في الجملة كما كان من قبل يعني، لكن لا يزال للأسف. نعم. قال: ووصلت إليه الدعوة والنهي عن الشرك الأكبر لا يعذر إذا استمر على الشرك أو استمر على الزنا أو الربا أو نكاح المحارم أو أكل الميتة وأكل لحم الخنزير وشرب الخمر أو أكل أموال الناس بالباطل أو ترك الصلاة أو منع الزكاة أو امتنع عن الحج وهو يستطيعه، لأن هذه الأمور. نعم تفضل. نعم بارك الله فيكم شيخنا. طيب ما هو ضابط المسائل الظاهرة التي تكلم عنها الشيخ فوزان؟ هل هناك ضابط للمسائل الظاهرة؟ لازم تقراها 5 مرات. شيخ زوال شو يقول؟ حط ضابط هو الشيخ. نعم يعني هو قال هو طيب أعيد الكلام يعني أعيد. شوف كلمة زوال. شوف كلمة زوال وقف عندها لي. قال الذي يعذر بجهله. نعم الذي يعذر به صاحبه والجهل الذي لا يمكن زواله لكون صاحبه يعيش منقطعا عن العالم. لا يمكن زواله. نعم يعني منقطع عن العالم، مثل اللي في اندلس يعني يقول عراة. نعم ما عندهم واحد ولا جه واحد ولا شيء ولا في بلاد كافرة. نعم هذا ضابط الذي يعذر بالجهل. هذا ضابط الذي يعذر بالجهل يعني ما يعني في بلاد بعيدة ولا عندهم دعاة ولا عندهم شيء. نعم أيوه. طيب شيخنا، طيب المسائل الظاهرة التي تكلم عنها الشيخ، قال وصلت إليه الدعوة والنهي عن الشرك الأكبر لا يعذر إذا استمر على الشرك أو استمر على الزنا يعني أو الربا. انتشرت. نعم انتشرت الدعوة وعرفوا سمعوا بس دفعوا التعصب ولا هذا لا يعذر. قال حفظه الله تعالى وهو نعم قال لأن هذه أمور ظاهرة وتحريمها أو وجوبها قاطع وإنما يعد علم من الدين بالضرورة. هذا هو علم من الدين بالضرورة. علم من الدين بالضرورة كل هذه وحده مع شيء ولم يعرف عنها شيء بواسطة الدعاة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ما بلغته الدعوة. يعني يا شيخ نستطيع أن نقول ضابط المسائل الظاهرة هي من المعلوم من الدين ما كان من المعلوم من الدين بالضرورة كالصلاة. هل معروف الصين الدين؟ لكن لو واحد صار في الفلبين وتوه مسلم عارف أو جالس عسل لا تكون معلوم، ما جاء أحد يعلمه. معروف الدين بالضرورة لكن مثل هذا ما جاء أحد يعلمه ولا يعرف عن شيء. أسلم ويحسب الإسلام كذا بس. نعم. أنك تصلي وأنك تصوم. بعضهم ما يدري ولا عن الحج. هذا يعذر بالجهل. يعني هذا يختلف من يصير من أهل الفترة. كأنه من أهل الفترة. أهل الفترة يختبرون يوم القيامة. بارك الله فيكم. قال حتى يبين له حكمه. نعم قال قال حفظه الله تعالى لأن هذه أمور ظاهرة وتحريمها أو وجوبها قاطع وإنما يعذر بالجهل في الأمور الخفية حتى يبين له حكمها، فالعذر بالجهل فيه تفصيل. أولا يعذر بالجهل من لم تبلغه الدعوة ولم يبلغه القرآن، ويكون حكمه أنه من أصحاب الفترة. من الفترة اللي بين عيسى وبين محمد. هذا ما ولذلك الله يقول فيه لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم غافلون. إنا جعلنا في أعناقهم يعني أصحاب الفترة قيل يختبرون. اختبار يوم القيامة. يمرون بدخول النار، فإن استجابوا لله فهم حكم بإسلامهم وأنهم لا يدخلون النار. نعم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. الله قال كلا. أي نعم. طيب شيخنا بارك الله فيك في والله يقول لتنذر قوما ما أنذر آباهم فبين الله ما أن آباهم ما أنذروا ما بلغتهم الدعوة. نعم. وكل رسول والفترة ما بس خاصة بما بين عيسى ومحمد. نعم. كل يعني فترة بين رسولين. نعم. انتشرت وضاع الدين ولم يعلمهم أحد في الفترة. نعم. يعني أصحاب الفترات. نعم. شيخنا بارك الله فيك في قول الشيخ حفظه الله تعالى من لم تبلغه الدعوة. نعم. ما هي صورة بلوغ الدعوة؟ بلوغ الدعوة يعني الدعاة الحين يروح دعاة من المملكة يروحون مثلا للفلبين. يروح دعاة مثلا إلى تونس دولة مسلمة ذول يعرفون بس يروح زيادة يروحون دعوة لأندونيسيا يروحون من كل مكان. يعني هل يكفي أن يدعو الداعي فيقول أن الله بعث رسولا من آمن به فهو المؤمن ومن كفر به فهو في النار يكفي هذا مثل هذا الكلام ولا لا بد من قراءة القرآن؟ القرآن أبلغ. نعم. أبلغ الله أنزل كذا على رسول محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وكل ما يتكرر شو تزول الجهل عنه. نعم. يعني يمكن أنت جيهم مرة مرتين ثلاث. نعم. هم مثل الذي جيته مرة واحدة. نعم. يمكن متشوها صورة الإسلام عنده. نعم. ما قبله لأن الإسلام مشوه عنده. نعم. يا حال ثم نعم. عطنا فنجان قهوة. ثم قال رحمه الله ثانيا لا يعذر من بلغته الدعوة وبلغه القرآن في مخالفة الأمور الظاهرة كالشرك وفعل الكبائر لأنه قامت عليه الحجة وبلغته الرسالة وبإمكانه أن يتعلم ويسأل وبإمكانه أن يتعلم ويسأل أهل العلم شكرا عما أشكل عليه ويسمع القرآن والدروس والمحاضرات في وسائل الإعلام. ثالثا يعذر بالجهل في الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان حتى تبين له حكمها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه فالحلال بين يؤخذ والحرام البين يتجنب والمختلف فيه يتوقف فيه حتى يتبين حكمه بالبحث وسؤال أهل العلم. قال فالجاهل يجب عليه أن يسأل أهل العلم فلا يعذر ببقائه على جهله وعنده من يعلمه. والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. ولي لا يعلم جاهل إذن الله أوجب عليه أن يسأل. نعم. نعم. والذي يقصر في هذا شيخ من الذي يقصر مع قدرته على البحث فإنه لا يعذر بهذا الجهل. حتى تختلف بعض الناس. نعم. قال فالجاهل يجب عليه أن يسأل أهل العلم فلا يعذر ببقائه على جهله وعنده من يعلمه. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فيجب على الجاهل أن يسأل ويجب على العالم أن يبين ولا يكتم. قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. كتمان العلم إيش حكمه؟ نعم. كتمان العلم إيش حكمه في الإسلام؟ محرم ممنوع. من الصغائر ولا من الكبائر ولا من الشرك ولا؟ هو من الكبائر فيما جاء من في حد الكبيرة. إيه؟ قال من إذا جاك شيء فيه لعن هذا ترى كبيرة. نعم. ولا غضب كبيرة. نعم. ولا نار كبيرة. نعم. ولا الحدود السرقة زينة هذه حدود. نعم. ولا نفى الإيمان عنه هذه حدود كبائر. نعم. قال يلعنهم الله. نعم. ولاحظ في فائدة دائما الله يدعو أهل الكبائر إلى التوبة. نعم. إذا تأملت القرآن تجد أن الله يدعو أهل الكبائر إلى التوبة، فقال في السرقة فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، وقال في الحرب في الربا وإن تبتم فلكم رؤوس أمواله، وقال في القذف إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، وقال في الزنا ولا يزنون، ثم قال إلا من تاب، وقال في القتل العمد إلا من تاب، وقال في الشرك إلا من تاب، آيات كثيرة يعني، وقال في البقاء في بقاء المسلم في ديار المشركين إن الذين توفاهم الملائكة الظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين، إلى قوله إلا الذين تابوا من بعد، وش يقول إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان وأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا، يعني إنه كبيرة من كبائر. ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. الذي يبقى في ديار الكفار وعنده قدرة على الهجرة منها يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. باستثناء من ذلك اللي ما لهم سلطة ما يقدروا، صغارين ولا نساء ولا شيوخ كبار ما يقدر. تبارك الله فيه. قال حفظه الله تعالى: فالجاهل يجب عليه أن يسأل أهل العلم فلا يعذر ببقائه على جهله وعنده من يعلمه. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيجب على الجاهل أن يسأل، ويجب على العالم أن يبين ولا يكتم. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. نعم فضل سطر واحد شيء. سطر واحد. فضل يا أخي. فضل يا أخي. أقول لك أنا جلست مع الشاعر والأخوان. أقول جلست مع الأخوان في البيت والأجيز. فضل يا أخي وش عندك؟ وقلت قاعد أمثل لهم أقول لهم تخيلوا إني أسوي واحد مثل ربعنا. السؤال بأشوف هل هي تطلق أو لا. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز للمتعالم وهو الجاهل المركب أن يتكلم في هذه الأمور بغير علم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يحصل شيء واحد كررها مرتين ثلاث أربع خمس ست سبع لم يفهم شيء. هذه الرسالة هذا المقال يعني يا شيخ؟ إيه. نعم. بارك الله عليكم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. كان يعني مختصرة لكن ولو. نعم. لو رسالة الشيخ نهار موجودة بعد يطالعها الواحد. نعم.